تقول أختي متزوجة برجل تارك للصلاة، وقد نصحته كثيرا بالصلاة لكنه لا يصغي للنصح بحجة أنه سيصلي عندما يكبر. أنا وإخواني نعيش معهم، وهو الذي ينفق علينا أحيانا لأننا في ضيق من العيش، لكن زوج أختي شهريا يذهب للعمل ما يقارب 3 أسابيع، وتطلب أختي مني أنا أن أنام الليل معها في نفس فراش زوجها وعن رضا منه، وعندهم طفلين. فما حكم أكلنا من نفقة هذا الرجل، وما حكم نومي في فراشه مع أختي؟ أولا أن هذا الشخص متعمد لترك الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، وذكر منها إقامة الصلاة، فإقامة الصلاة ركن من أركان الإسلام، ومن ترك الصلاة فقد بدل دينه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. فهذا لا يجوز بقاء هذه المرأة في ذمته، إذا كانت تصلي لا يجوز بقاؤها في ذمته، ولا يجوز الأكل من ماله، لا يجوز لكم أن تقبلوا شيئا من ماله، والواجب عليكم أن تنصحوه. وأما بالنظر إلى المبيت في محله فأيضا لا يجوز، لا يجوز لك المبيت في محله ولا الأكل من ماله، وبالله التوفيق.